أصحاب سجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا أدعوك يا رب أدعوك يا ربي أدعوك يا هل يرحم العبد بعد الله من أحد إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي بل لي ألوذ به إلاك يا سندي.